السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركة، وموعدنا بحول الله وكرمه وجوده في هذه الليلة المباركة مع تفسير سورة الفيل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهذه السورة آية من آيات الله جل جلاله، وكانت قصة أصحاب الفيل من الإرهاصات لبعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تقدمة من المقدمات التي هيأ الله تعالى الكون بسببها، وهيأها الله تعالى بقدره وحكمته لما في ذلك من الحكمة البالغة تبارك الله رب العالمين. يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، والله يقول له: ألم ترى، يعني ألم تعلم، ألم تنظر بعين قلبك، ألم تخبر. لأن قصة أصحاب الفيل تواترت، لم يبقى أحد بمكة رجل أو امرأة، كبير أو صغير، إلا وقد علم بهذه القصة العظيمة، ولذلك تواتر العلم بها عند الناس، وهي فيها يعني آيات باهرات. ألم ترى إلى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله جل جلاله يفعل ما يشاء، وفعله ليس كفعل البشر، فعل رب العالمين جل جلاله يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأصحاب الفيل الله تعالى يقول: ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني جعل كيدهم في هباء، وجعل كيدهم في خسارة، وضيع سعيهم وأهلكهم رب العالمين جل جلاله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، كلمة أبابيل يعني جماعات، جماعة تلو الجماعة من كل ناحية، ترميهم بحجارة من سجيل، والسجيل هو الطين المتحجر حتى صار قاسيا جدا، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والعصف هو التبن، ناس الفلاحين زي حالات عارفين، مش كده؟ عارف التبن السوري؟ عارفينه كلنا؟ جعلهم الله تعالى كعصف مأكول، أي مثل التبن. وأيضا قالوا أن العصف هو ورق الشجر الذي تعصفه الرياح، أكلته الدواب ثم صار بعرا متفرقا، فمزق الله أوصال هذا الجيش ودمرهم الله تعالى تدميرا، ولم يبق منهم ولم يذر. وقال الطبري رحمة الله عليه عن قصة أصحاب الفيل، قال: وكان الذي دعاه إلى ذلك فيما حدثنا ابن حميد، قال حدثنا سلمة بن الفضل، قال حدثنا ابن إسحاق. وهذه القصة متواترة من أصحاب السير، وإن كان في سندها شيء لكن متواترة بين أصحاب السير، أن امرأة بنى كنيسة بصنعاء. قبل ذلك قصة أصحاب الأخدود، لما حرق الملك الظالم المؤمنين الذين كانوا هناك وكانوا نصارى، فر أناس منهم وذهبوا إلى النجاشي يستغيثون به، فالنجاشي أرسل جيشا عظيما مع عليه قائدين اثنين، أرسل قائدين على جيش عظيم، وجاءوا وقاتلوا هذا الملك وخلصوا اليمن من شره. وكان القائدان أحدهما يقال له أرياط، والثاني إبراهة الحبشي، وإذا بهما لما تغلبا اختلف في شيء، وكان كل واحد منهما قائد على نصف الجيش، فقال نبرز للقتال. وإذا بهما يصطف الجيشان وكادوا يقتتلوا، فقالوا على ما نهلك الجيش؟ نبرز، تبرز لي وأبرز لك، وأينا قتل الآخر ملك الجيش. فقتل أبراهة أرياض وغنم أخذ الجيش. فلما التقوا أرياض ضرب أبراهة بالسيف كما ذكر أهل السير، فجاءت على وجهه وأنفه، فشرم أنفه ووجهه، وعمد عبد لأرياض لأبراهة على أرياض وضربه فقتله. فلما علم النجاشي بذلك غضبت غضبا شديدا على أبراهة، وأقسم بالله ليطأن بلاده ويجز ناصيته. ليش عمل كده وليش قتل القائد الثاني وحصل خلاف؟ المهم، فكان أبراهة يوصف بالذكاء والدهاء والحلم، فأرسل كيسا مليء بالتراب إلى الملك، إلى النجاشي، وجذ ناصيته ووضعها في كيس، وأرسل مع رجل وقال للملك للنجاشي: إنما أنا عبدك، أنا ملك لك، وهذا تراب من أرض بلادي من اليمن، طأ عليه وطأ على، وهذه ناصية جذستها لك، طأ عليها، فأنت كده بررت قسمك. ولأبنين لك كنيسة يتحدث الناس عنها في اليمن. فبنى كنيسة عظيمة جدا، مرتفعة البناء شامخة. ثم أراد أن يصرف حج الناس من مكة إلى هذه الكنيسة، والعرب سموا هذه الكنيسة العظيمة القليس. ليش القليس؟ يعني من القلنسوة، تقية يعني، لأن الذي ينظر إليها يظل ينظر حتى تسقط قلنسوته من شدة ارتفاعها وطولها الشامخ. قال: فتسمعت العرب بذلك أنه يريد أن يصرف حج الناس إلى هذه الكنيسة ويصرفونها ويصرف الناس من الكعبة المشرفة إلى هذه الكنيسة، فخرج رجل من العرب حتى وصل بالليل إلى هذه الكنيسة، ودخل فيها وقعد فيها، قعد يعني تغوط وتبول فيها. وبعض الناس يذكر أن بعض شباب العرب ذهبوا فأوقدوا فيها النيران بالليل، والقصة الأولى عليها أكثر أهل السير. فلما أصبح تحدث الناس بالخبر، ووصل الخبر لإبراهة، فقال: من صنع هذا؟ قالوا: رجل من العرب غضب لما علم أنك تريد أن تصرف الحجاج من بيت العرب إلى هذه إلى بيتك هذا. فأقسم النجاشي، عفوا، فأقسم أبراهة لا يرجع حتى يهدم هذا البيت. فأخذ جيشا عظيما عرم رما، وإذا به يأخذ أخذ هذا الجيش، وأخذ معه بعض أهل السير يذكر فيلة، ثمانية فيلة أو أكثر، ولكن الأصح أنه فيل واحد عظيم، وكان يقال له محمود. فذهب بهذا الجيش العظيم، فلقاه بعض العرب في الطريق كما سنذكر الآن. بعضهم غضب جدا، كيف هذا الملك يحارب بيت الله تعالى وحرم الله؟ فخرجوا إليه حمية لهذا البيت، يدافعون عنه، وهم يعلمون أنهم لا طاقة لهم بإبراهيم، جيش عظيم عظيم جدا. فهزم كل من قابله إلى أن وصل إلى بيت الله الحرام، وكما سنذكر القصة الآن، أرسل الله سبحانه جل جلاله عليهم من السماء طيرا صغيرا، طير خرج من البحر كما ذكر الطبري والقرطبي وغيرهم أهل العلم، طير صغير، كل طائر يحمل ثلاثة أحجار، حجرين يحملهما في أرجله وحجر في منقاره، مثل حبة العدس وأقل من حبة الحمص، ويرميها على الجند من هؤلاء تخرق الخوزة وتحرق حرقا والعياذ بالله. حتى مزقهم الله تمزيقا وجعلها عبرة وعظة لمن يتطاول على بيت الله الحرام. واسمع القصة. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، ساق بسنده عن ابن إسحاق أن امرأة بنى كنيسة بصنعاء وكان نصرانيا فسماها القليس، لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض، وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك. عمل دي عشان يرضي النجاشي، ولست بالمنتهن حتى أصرف إليها حاج العرب، يعني أنا أخلي حجاج العرب كمان يحجوا لهذه الكنيسة. فلما تحدثت العرب بكتاب أبراه ذلك للنجاشي، غضب رجل من النسأة، أحد بني فقيم ثم أحد بني مالك، فخرج حتى أتى القليس فقعد فيها، ثم خرج فلاحق بأرضه فأخبر أبراه بذلك، فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة، لما سمع من قولك أصرف إليه حاج العرب فغضب، فجاء فقعد فيها، أي تبرز فيها وتبول فيها، يعني أنها ليست ذات قيمة، بل بيت العرب اللي هو المكة يعني الكعبة مشرفة معظمة منذ الزمان الأول، منذ خلق الله السماوات والأرض. وحلف أبرهة ليسيرن إلى البيت فيهدمه، وعند أبرهة رجال من العرب قد قدموا عليه يلتمسون فضله، منهم محمد بن خزاعي ابن حزابة الذكواني، إلى أن قال: ثم إن أبرهة حين أجمع السير إلى البيت أمر الحبشان حبش يعني، فتهيأت وتجهزت وخرج معه بالفيل، وسمعت العرب بذلك فأعظموه وفضعوا به، يعني رعبوا العرب، ما كانش عمرهم ما شافوا الفيل، وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليه حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه من أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاد عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك. ذو نفر كان ملك من ضمن ملوك اليمن، سمع بأن أبرهة عاوز يروح يهدم الكعبة فغضب: كيف يهدم هذه الكعبة؟ لا، إحنا لازم ندافع عنها. فخرج وهو في اليمن مع نفر جماعة يتبعونه، وقاتلوا أبرهة وتفرقوا جميعا عنه، وأسر هو أهل اليمن، نسأل الله أن يفرج عنهم ما هم فيه ويكبت الظالم الخائن الذي يخون الأمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وعرض له وقاتله فهزم وتفرق أصحابه، وأخذ له ذو نفر أسيرا، فلما أراد قتله قال ذو نفر: أيها الملك، لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خير لك من قتل. فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن معه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له أسيرا فأتي به. فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك، لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم وشهران، على قبيلتي خثعم شهران وناهس بالسمع والطاعة. فأعفاه وخلى سبيله، وخرج به معه يدله على الطريق، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه أهل الطائف مسعود بن معتب في رجال ثقيف، فقال: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس لك عندنا خلاف، وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد. كان عندهم أيضا بيت اللات يعظموه من دون الله، قالوا لا، ده أنت البيت اللي أنت عاوزه في مكة مش هو البيت بتاعنا، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه، نبعث لك كمان يلا. فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال، فخرج إبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس، مكان قريب من الحرم. فلما أنزله به مات أبو رغال. وأبو رغال ده الناس بترجم قبره، اللي عدى عليه يرجموه عشان هو اللي كان جيد فرجمت العرب قبره، فهو القبر الذي ترجم الناس بالمغمس. ولما نزل إبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال أهل قرى مكة، يعني راح وأي إبل أو شيء قابله من النعم ساقه إلى وجاء به إلى إبرهة، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، هو يومئذ كبير قريش وسيدها. وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث إبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له سل عن سيد هذا البلد وشريفهم، ثم قل له إن الملك يقول لكم إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فجاءه فقال له ما أمره به إبرهة؟ فقال عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليل إبراهيم عليه السلام، أو كما قال، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه. شوف كفار، ولكن أيضا كانوا يعلمون أن البيت معظم، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا له من دافع منه. فقال له حناطة انطلق إلى الملك فإنه قد أمرني أن آتيك به، أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتوا العسكر فيسأل عن ذي نفر، وكان له صديقا، ذي نفر اللي هو كان خرج في اليمن وحارب إبرهة وأسر، فدل عليه فجاء وهو في محبسه، فقال هذا نفر هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر وكان له صديقا وما غناء رجل أسير في يدي ملك ينتظر أن يقتله غدوة أو عشية، ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائق الفيل لي صديقا، فسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما تريد ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. قال حسبي هذا. فبعث ذو نفر إلى أنيس فجاء به فقال يا أنيس إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال. سبحان الله العظيم، شوف الناس وكانوا مشركين، وقد أصاب الملك له 200 بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. فقال أفعل. فكلم أنيس إبرهة فقال أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك، وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في الجبال، فأذن له عليك فليكلمك بحاجته وأحسن إليه. قال فأذن له إبرهة، وكان عبد المطلب رجلا عظيما وسيما جسيما، فلما رآه إبرهة أجله وأكرمه أن يجلس تحته، وكره أن تراه الحبش يجلس معه على سرير ملكه، فنزل إبرهة عن سريره فجلس مع عبد المطلب على البساط، فأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك إلى الملك. فقال له الترجمان، فقال عبد المطلب حاجتي إلى الملك أن يرد علي 200 بعير أصابها لي. فقال له امرأة قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في 200 بعير أصبتها من مالك وتترك بيتا هو دينك ودين أبائك؟ قد جئت لهدمي فلا تكلمني فيه. فقال عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. الله أكبر. قال ما كان ليمنع مني؟ قال فأنت وذاك أردد إلي إبلي. فردها عليه. وكان فيما زعم بعض أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى إبراهيم حين بعث إلى حناطة يعمر بن نفاثة ابن عدي بن الدين وهو يومئذ سيد بني كنانة وخويلد ابن واثلة الهذلي وسيد هذيل فعرضوا على إبراهيم ثلث أموال تهامة ويرجع فأبى إلا أن يهدم البيت. وكان إبراهيم قد رد على عبد المطلب الإبل التي أصاب فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم أن يخرجوا من مكة وأن يتحرزوا في شعف الجبال والشعاب تخوفا عليه من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على إبراهة وجنده. فقال عبد المطلب وأخذ بحلقة باب الكعبة يا ربي يا ربي لا أرجو لهم سواك. شوف عشان تعرف المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم كانوا يشركوا فين؟ في توحيد الإلهية. عارفين أن ربنا هو الله وهو الخالق وهو الرازق وهو اللي يجيب المضطر ولو وقع في كربة يقول يا الله، لكنهم يصلوا لله وللصنم، يذبحوا لله وللصنم، يشرك مع الله غيره في العبادة. قال يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك امنعهم أن يخربوا قراك. وقال أيضا لا هم، لا هم يعني اللهم، لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، فامنع حلالك، حلالك يعني أهل بيتك الذين يحلون فيه. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، فلئن فعلت فربما أولى فأمر ما بدالك، ولئن فعلت فإنه أمر تتم به فعالك. سبحانه وبحمدك. وقال أيضا وكنت إذا أتى باغ بسلم نرجى أن تكون له كذلك، فولوا لم ينالوا غير خزي وكان الحين يهلكهم هنالك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو من معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما إبراهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح إبراهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبأ جيشه وكان اسم الفيل محمودا وإبراهة مجمع على هدم الكعبة ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذن الفيل وقال له أبرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. يعني أقول له أبرك فإنك في الكعبة المشرفة بلد الله الحرام وارجع راشدا فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب اشتد أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى وضربوه في رأسه فأبى أيضا فأدخلوا محاجل لهم في مراقه فبزغوه به حد يقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام فقام يهرول أيضا وجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك وجهوه إلى مكة تشرفها الله فبرك ولم يتحرك. وأرسل الله جل جلاله عليهم طيرا في البحر أمثال الخطاطيف مع كل طير 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه مثل الحمص والعدس لا يصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ وهزمهم الله شر هزيمة ورجعوا خائبين مدحورين. وفي ذلك أيها الأحبة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهناك مناسبة في عام في فتح مكة، دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم مكة بناقته، خرج صلوات الله وسلامه عليه زمن يوم مكة في فتح مكة، وإذا بالناقة تبرك في مكان جعلوا يضربوها لم تتحرك، فقال يعني خلاص يكاد الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم يهبط على الكعبة شرف الله، فبركت الناقة هنا، فقال الناس: خلأت القصواء، يعني نحرت ونفرت. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصواء، ووالله وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. وفي يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية، حتى إذا كانوا بعض الطريق، قال صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط منها عليهم بركت ناقته، فقال الناس: حل حل، فألحت يعني أبت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت. ثم قال في يوم الحديبية: والله ليسألوني خطة يعظمون بها هذا البيت إلا أجبتهم إليها، عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، ذكر القرطبي رحمة الله عليه أن بعض الناس قالوا: يكره أن يخبر المرء عن عمره، لأن أهل العلم جميعا يقولون: ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. قال: فذكروا عن مالك رحمة الله عليه أنه قال: لا يخبر الرجل بعمره، إن كان صغيرا استحقره الناس أو استصغره الناس، وإن كان كبيرا، يعني كلام مثل هذا. ثم قال: وهذا ضعيف لا يثبت عن مالك. ومالك مع أنه من أشد العلماء تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بعمر رسول الله، فقال: ولد رسول الله عام الفيل. وما كان الإمام مالك يخبر بعمر رسول الله ولا يخبر عن عمره هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل بعض الصحابة: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان هو أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم في السن، فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه، ولد رسول الله عام الفيل، وأنا رأيت، وهذه من يعني الآيات البيارات التي جعلها الله للخلق كافة، وأنا رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين بمكة يتكففان الناس، يسأل الناس بأكفين. ومن عائشة تواتر هذا الخبر، حتى قالت أم عائشة على صغر سنها: قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين يتكففان الناس في مكة. يعني هذا لأن الله سبحانه جل جلاله أراد أن يجعل آية باهرة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه تبارك وتعالى يقول للعباد: يا أهل مكة، كففت عنكم هذا الجيش العظيم الذي ما كانت لكم طاقة في دفعه، ورددت عنكم، فأطيعوني ووحدوني وأطيعوا رسولي وآمنوا به. ولكنهم كفروا، فلما كفروا جعلهم الله مثلا ومضرب للأمثال، فمزقهم الله كل مزق، والذي آمن منهم سعد سعادة ليس بعدها سعادة. فنسأل الله أن يسعدنا وإياكم بدينه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم في ديننا، ويمتعنا وإياكم بالإيمان والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.